الله صح كما يدل عليه الله تعالى. فقد قال الله تعالى مناديا عباده المؤمنين بوصف الإيمان هو أشرف ما ينادى به العبد، وفيه إن التزم العبد به تزكية من الله الخالق لعبده المخلوق. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. في هذه الآية الكريمة جملة من الأحكام الفقهية ننبه على ما تيسر منها، والله تبارك وتعالى الموفق والمصلح. أولا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، المراد بالنكاح العقد وليس المراد به أخص معانيه هو حظ الرجل من المرأة لأنه قال ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، فكيف يكون المراد بالنكاح الوطن دخول ثم يقول طلقتمهن من قبل أن تمسوهن؟ فعلم بذلك أن المسيس هنا المراد به الجماع، ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. يبقى إذا نكحتم المؤمنات يعني إذا عقدتم عليهن ثم طلقتمهن من قبل الدخول. وخص المؤمنات تنبيها على ما ذكر الله عز وجل من حرمة زواج المؤمن بالكافر، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وأما فيما يتعلق بنكاح الكتابيات ففيه كلام طويل لأهل العلم. نعم قال الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ولكن في هذا كما قلنا كلام طويل لأهل العلم، فمنهم من اشترط أن تكون إسرائيلية لأن أصل الديانة إنما نزلت لهم خاصة، ومنهم من اشترط أن تكون محصنة يعني عفيفة وأن تكون دينة يعني ملتزمة بدينها لا سيما يعني تعاليم التوراة والإنجيل إلى غير ذلك. وخلاصة القول أن المسلمة أولى، فإنه يخشى على من تزوج بغير مسلمة أن تربي ولده على ما هي عليه فتهلكه. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهن يعني من قبل الجماع فقد ملكت المرأة حينئذ بهذا الطلاق أمرها وأصبحت حرة نفسها، بدليل أنه لا عدة للزوج عليه خلاص. ولهذا قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهنا يقع طائفة من الناس في خطأ جسيم قل أن ينتبه له أو أن يسأل عنه من يسأل، فقد يطلق الإنسان قبل الدخول وما أكثر من يفعل ذلك. والسبب ما اعتاد عليه لسانه من الحلف بالطلاق والقول به حتى هو طفل صغير، هذا الطفل الصغير مشغول عليه الطلاق مشكلة، ويقول كذا في الأطالب. فإذا تزوج إذا عقد خلاص لما يقول كذا ويقول وبعدين مع العصبية بقى وكما يدعي يقول وبعدين يقول لا أنت طالب خلاص ملكت أمرها. فلا يجوز أن يبني بها إلا أن يستأذن أهلها كخاطب جديد من بين خطاب إن تقدم غيره، ثم يختار أهلها من اختاره. فإن اختاروه فإنه لا يجوز أن يتزوجها إلا بعد موافقتهم يعني إلا بعقد جديد وأهل جديد. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وطبعا الطامة كبرى والمصيبة أعظم. إذا لم يسأل الإنسان ويظن، خد بالك بعض الناس يظن أن خلاص طالما لم يدخل بها يعني لم يحصل جماع يبقى كده مش طلاق، وربما يجد من يفتيه على ذلك ممن هو يشبهه ممن لا علم عنده. ثم إذا تزوج وأنجب وجد من يفتيه لأنه كان عليه أنه يتزوج بعقد جديد ومهر جديد. هذه مشكلة، يعني قد يعيش الإنسان بسبب عدم انتباهه لهذه القضية وفقهه فيها، وذلك ينبغي على كل إنسان إذا أقدم على أمل أن يدرس ما يتعلق بالأحكام، يعني البائع يدرس ما يتعلق بالبيع، اللي من أراد أن يصلي فليدرس فقه الصلاة، من أراد أن يتزوج فليدرس فقه الزواج. يبقى إذا طلق الإنسان قبل المسيسي ملكت امرأته أو مطلقته بمعنى أصح أمره، فلا يجوز له أن يقربها ولا أن يبني بها إلا بعد عقد جديد ومهل جديد. مش تمثيلية، لا ده مهر يعني يرتضى، مش مثلا خلاص مهر جديد خلاص هات بقى جنيه ولا كذا، لا مهر ترتضيه المرأة فعلا ويصح أن يكون مهر. فإذا كان ذلك خلاص، يبقى إذا طلق الإنسان وقال خلاص أنا طالما هي كده كده يعني بعقد جديد وهيبقى غيرها أولى خلاص لا بأس، ولكن حينئذ قال الله فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، يعني مش خلاص بقى ما عادتش ليا ما لا تبقى ليا ولا لغيري ويتكلم عنها ويهينها ويهين اهلها، لا فمتعوهن. المتعه هنا ما يعطى للزوجه تطيبا لخاطرها. قال بعض اهل العلم هذا مع ما فرض لها من المهر، يعني المتعة زيادة على المهر. وقال بعضهم إذا لم يسم لها مهرا فلها مهر المثل من بناته مثيلاتها من بنات جنسها ممن يماثلها في السن والوسط الاجتماعي والمهر والكلام ده. أو قال آخرون إذا لم يسم لها مهرا فليس لها حينئذ إلا المتعة ومال يدفع لها تطيبا لخاطرها، رأوا دخلوا وأكلوا وشربوا وخرجوا وتعرفوا إذا كان خطيب فلان وزوج فلان والكلام ده وأشهر العقد، فهذا من باب يعني ألا يكون كما يقول العوام موت خراب ليعرف، يعني بيطيب خاطرها بمال يدفعه. فمتعوهن وسرحوهن سراحا، يعني اتركوهن بأسلوب راق مهذب لا عتاب فيه ولا تجريح ولا لوم ولا تثريب ولا كذب ولا نشر بأخبار كاذبة إذا لم يسعفه الصدق في ذلك. هكذا أخلاق الإسلام التي دعا إليها عباد الله المؤمنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.